بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الرجاء من شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن الآن في الأحاديث الأخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، حيث بقي علينا من هذا الباب ثلاثة أحاديث. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام فضل حمد الله على نعمائه وشكره سبحانه وتعالى على منه وعطائه، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده بالحمد أن يكون حمادا شاكرا لله سبحانه وتعالى، وإذا أكل يذكر أن هذا الأكل فضل الله عليه، وإذا شرب يذكر أن هذا الشرب فضل الله عليه، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه وتفضل فيرضى عنه بذلك. فهذا ولا شك أيها الإخوة المستمعون من الدلائل العظيمة على أن الرجاء أمره واسع جدا، وأن الله عز وجل رحيم كريم منان عظيم جل وعلا يرضى عن عبده أن يأكل أكله فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا يدل على أن باب الرجاء باب واسع، وليس هو لكل أحد، وإنما لمن يقبل على الله ويعمل على نيل رضاه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة المستمعون الكرام من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، وأن المذنب عليه ألا يقنط بسبب ذنوبه من رحمة الله، بل ليتذكر دائما وأبدا أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة من ليل أو نهار، كما هو مبين في هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومعنى ذلك أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، وما قبل ذلك فالمجال للتوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، فلا يقنط العبد ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، بل وإن كثرت ذنوبه وتعددت خطاياه وتنوعت جرائمه عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين ويثيبهم على ذلك الثواب العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه،

صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا به، ولكن سمعت أكثر من ذلك، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة، وروى الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى، ولا يمنع أن يكون على ظاهره، والله تعالى أعلم بصفة ذلك وكيفيته. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه وهو بالخاء المعجمة، أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر، أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، والكلام على كامل مضامينه يطول، لكن موضع الشاهد منه هو ما يتعلق بفضل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله، وفضل الطهور، وكيف أن المسلم بهذا الطهور من مضمضة وغسل الوجه وغسل اليد وغسل للرجلين ومسح للرأس، كيف أنه مع كل فعل من هذه الأفعال تخر خطاياه من أطرافه، وكيف أنه إذا قام يصلي لله حامدا ومثنيا وممجدا لله عز وجل بالذي هو أهله، وفرغ قلبه لله لا ينشغل بشيء آخر إلا انصرف من خطاياه كيوم ولدته أمه، فهذا فيه دلالة عظيمة جدا على أن باب الرجاء واسع، ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب مهما كثرت وتعددت، وعظم أيضا فضل الصلاة وفضل الطهارة في تكفير السيئات ورفعة الدرجات. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الرجاء بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة الكرام لطف الله عز وجل بهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، الأمة المرحومة، حيث إن الله جل وعلا قبض نبيها قبلها. وفي هذا الحديث أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها، بخلاف الأمة التي حل عليها سخط الله وغضبه لتكذيبها لرسل الله وأنبيائه، فإن هؤلاء يهلكون ويعذبون ونبيهم حي يراهم ويشاهدهم وتقر عينه بهلاكهم حين كذبوه وعصوا أمره. فهذا الحديث فيه عظيم الرجاء لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفيه حرص الأنبياء على أممهم وحرصهم على دعوتهم واستصلاح أحوالهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، وبذلهم كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. فينبغي على المؤمن أن يجتهد في أن يكون تابعا لصفوة خلق الله وخيارهم الذين لا يهدونه إلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم، ليفوز باتباعه لهم بعظيم رحمة الله عز وجل وجزيل موعوده. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب.